إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون أخص طلاب وتلامذة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا في الكلام على فوائد الذكر إلى الفائدة 35. قال: الفائدة 35 أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه. يسير العبد، يعني أنت تكون قاعدا على فراشك أو تكون نائما، ومع ذلك تسير مع العابدين العاملين. فالذكر عمل لا يحتاج منك إلى القيام والقعود، ولا إلى المشي، ولا إلى الجري، ولا إلى أي عمل بدني، غير أن اللسان هو الذي يتكلم به، حتى وإن كنت قاعدا، حتى وإن كنت نائما، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأنت تذكر بلسانك. فمعنى ذلك أنك تسير مع السائرين على الصراط المستقيم وأنت قاعد أو نائم. قال: إن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه. أحيانا يكون الإنسان يعمل تاجر صانع وهو يؤدي صنعته أو يباشر تجارته في السوق، هو يذكر الله بلسانه: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، رب تب علي واغفر لي، وهكذا. يقول: وفي سوقي وفي حال صحتي وسقمي، يعني يكون الإنسان مريضا يذكر الله، صحيحا يذكر الله، لكن هناك عبادات لو ضعف بدن الإنسان وأصابه مرض لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة، لأن العبادة تحتاج إلى مجهود، والمرض لا يستطيع معه أن يقوم بأداء هذا العمل. لكن الذكر وهو صحيح وهو سقيم في كل الأحوال. قال: وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله. لا يوجد عمل يعم الأحوال والأوقات وكل الظروف إلا ذكر الله تبارك وتعالى. قال: حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة. يسبق القائم مع الغفلة، لو كان إنسان يقوم الليل وهو غافل والآخر نائم في فراشه، يذكر الله بدون صلاة، أيما أفضل وأيما أسبق؟ الذي ينام على الفراش ويذكر الله بقلب حاضر أفضل وأسبق ممن يقوم وقلبه غافل، لأن المراد من العبادات أن يحقق الإنسان التقوى، والتقوى لا تكون إلا بالقلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. قال: حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم يعني الذاكر وقد قطع الركب، يعني سبق الركب الذي يسير معه وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، في الخلف. الساقة تعرفون أن الجيش قديما كان يتكون من الجيوش الكبيرة التي تسمى بالخميس. أتذكرون مقولة العدو حينما كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: محمد جاء والخميس. كلمة الخميس ليس الذي يسبق الجمعة، الذي يسبق الجمعة، لا، الخميس الجيش المخمس، لأن الخميس الجيش المخمس له مقدمة وله قلب الذي يكون فيه القائد، وله جناح أيمن ولو جناح أيسر، يبقى كده كام؟ أربعة، ولي ساقة خمسة في المؤخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. واضح؟ فيقول: ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وحكي عن رجل من العباد أنه نزل، أي ضيفا، أي أنه نزل برجل من العباد ضيفا، عابد نزل على عابد مثله، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أنت كنت نايم، سبقك الركب، ركب العاملين، ركب القائمين، ركب العباد، سبقك الركب، أو كما قال. فقال له الذي كان نائما: ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. يعني حينما تقارن فأيهما أفضل؟ ليس الشأن، الشأن العظيم الذي يستحق أن يتعجب الناس منه، أن يبيت الإنسان ليله مسافرا ويصبح مع الركب، من تمسافر معاهم، فإذا أصبحت وأنت معهم فما العجب في ذلك؟ لكن العجب أن ينام الإنسان ويصبح يجد نفسه مع الركب. واخدين بالكم ولا؟ طبعا الكلام ده انت تقول ايه ده، ده شغل صوفية ده، مش كده ولا ايه؟ الراجل ده بقى من اهل الخطوة ولا ايه؟ فهذا كلام يحمل على المحمل الصواب ويحمل على المحمل الايه؟ الخطأ. فقال ابن القيم: هذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد. المحمل الفاسد محمل الصوفية، والمحمل الصحيح المحمل السني، سيبين لك من الناحية الشرعية. فقال: وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل. واحد يقول: من أين جاء البطلان؟ أقول: من قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن ليس كذلك. ما هو سؤال أمن أو أمن، كما في قراءة أخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لم يذكر إيه المعادل، المعادل إيه؟ ها، كمن ليس كذلك. فأي مستمع سيقول: لا طبعا، القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو الأفضل. ولذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واضح؟ فهنا الشيخ ابن القيم بيقول: فمن حمله هذا المحمل الفاسد بقى، فمن حمله على أن الراقدة المضجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أي الصحيح على أن هذا المستلقي على فراشه علق، لم يكن نائما فقط، وإنما علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، وقد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيام، فقام بالعبودية التي يتحملها بدنه وهي عبادة الذكر والفكر، كما قال سبحانه في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ذكر مع فكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا الذي تعلق قلبه بربه سبحانه وأخذ يذكر ربه ويتفكر في صنع الله تبارك وتعالى ويؤدي به هذا الذكر وهذا الفكر إلى أن يقول ربنا فقنا عذاب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنزهك عن ذلك فقنا عذاب النار، لأن الذي خلق هذا الملكوت المحكم المحكم الصنع سبحانه ينزه عن أن يكون خلقه باطلا. فهذا الكون العظيم خلق باطلا، فلو خلق الله الإنسان ليموت الإنسان لكان الخلق باطلا، وإنما الخلق لكي لا يكون باطلا لابد وأن يكون لهذا الإنسان رجعة مرة أخرى وحياة بعد الموت ليجازى بالخير خيرا وبالشر شرا، واضح؟ ولذلك يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أنه ما خلق السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض باطلا وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ظن الذين كفروا أن السماء والأرض وما بينهما خلق باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إذن هذا لا يكون أبدا، ولذلك كان من حكمة الله تعالى أنه يبعث من يموت ليجزى كل إنسان بما عمل بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، ولذلك كان مؤدى الذكر مع الفكر إلى أن يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنزهك عن أن تكون خلقته باطلا، ثم قال فقنا عذاب النار. وعذاب النار هنا يستدعي أن يكون أو يلزم منه أن يكون هناك بعث ونشور وحساب وانقسام للناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال وهذا ونحو له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على أن الراقد المضجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل وألصق حبة قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنع القيامة، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله أعلم به. إذن القلب قامت به عبوديات، ما قامت هذه العبوديات بقلب من قام الليل واقفا على قدميه يصلي لله سبحانه وتعالى. قال وآخر: قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم. فأن هذا أين هذا من ذاك؟ قال: أو قلبه في واد، يعني إما كان مرائيا معجبا بعملي يرائي الخلق، أو قلبه في واد وجسمه في واد، يعني غير مستيقظ للصلاة أصلا. فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال. شوف الكلام الجميل، المعول على القلوب لا على الأبدان، فالأبدان حاملة للقلوب، وكذلك المعول على الساكن لا على الأطلال. يعني هل أنت حينما تزور إنسانا معينا أو بيتا معينا، هل تزور البيت من أجل الأطلال التي فيه، من أجل الحوائط والجدران والسقف والأراضي التي فيه، أم تزور البيت من أجل ساكنه؟ ولذلك وجدنا أن الشعراء قديما حينما كان يذهب الشاعر إلى المكان الذي كانت تعيش فيه المحبوبة ولا يجدها، كان يبكي على الأطلال، لأن الأطلال لن تفيده شيئا، فيذكر هذه الأطلال التي كانت تتحرك فيها المحبوبة. واضح الكلام؟ فيبكي على الأطلال. فالقضية ليست في الأطلال، البكاء على الأطلال ليس لكونها أطلالا أو لأنها مقدسة أو شيء من هذا القبيل، وإنما يبكي على من سكنها. واضح؟ يبكي على من سكنها. فيقول: والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول الذي حرك البدن، الذي حرك البدن. هل كان الباعث على العمل هو الرياء والعجب، أم كان الباعث المحرك للعمل هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى؟ والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن. الذكر ذكر الله. انظر إلى هذا الرجل، الرجل ده كان عجيب جدا، الإمام ابن القيم. انظر، طبيب من أطباء النفوس، العلماء الكبار جدا، يقول: فالذكر، ما فائدة الذكر؟ يعني واحد يقول لك يعني إيه فائدة الذكر؟ أذكر بلساني. قال: فالذكر يثير العزم الساكن، العزم الذي هو ساكن في قلبك. ما الذي يحركه ويجعله يستيقظ من أجل أن يوجد، من أجل أن يتحرك، من أجل أن تعزم؟ كل ذلك يحركه الذكر. فالذكر يثير العزم الساكن. ولذلك أنت أحيانا من الممكن، مثلا على سبيل المثال، حينما تكون مثلا تتذكر أباك المتوفى أو أمك، أو تذكر إنسانا غائبا عنك، مسافر، ولد لك، أو حبيب أو صديق، الذكر هذا يثير في النفس دواعي معينة، ثم يتحول بعد ذلك باستمرار الذكر، حينما تتذكر، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنك تبدأ في التحرك لعمل أمر معين. قد يكون مثلا على سبيل المثال هذا الغائب، تبدأ بعد ما تتذكره تكتب جواب، أو هتتصل به، أو هتفعل كذا، وإن كان أبوك أو أمك هتدعو له بالمغفرة والرحمة، إذا كان ميت مثلا. يبقى الذكر يثير العزم الساكن. فالذكر لله عز وجل يثير فيك ماذا؟ العزم على طاعة الله تبارك وتعالى. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري. الحب لما يكون في القلب قابع الذكر. ولذلك قد يكون إنسان مثلا يحب إنسانا، ولكن بمرور الوقت نسيه وابتعد عنه. لك صديق أنت تحبه، ومن زمن بعيد أنت لم تلقه فنسيته، فيأتي إنسان فيذكرك به، فترجع بقى تقعد تتذكر الأيام الطيبة التي قضيتموها معا في طلب العلم وفي العمل وفي كذا وفي كذا. فهذه الأمور تثير لواعج الشوق فيك تجاهه. فالذكر يثير كل هذه الأمور. فهذا بالنسبة يتكلم عن الأمر عموما في تحريك النفس، فهذا مع المخلوق، فما بالكم بالخالق. ولذلك الذكر يدعوك إلى ملازمة باب الله عز وجل وملازمة طاعة الله تبارك وتعالى. ده الذكر له فوائد لا تنحصر، وما زلنا يعني نعب من هذا البحر المليء بالكنوز. يقول: فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري الذي توارى بمرور الزمن فنسي، فإذا يخرج حينئذ ويظهر هذا الحب، والحب والحادي. ولذلك كان عند أهل السنة والجماعة يقوم الإيمان على ماذا أيها الإخوة الكرام؟ العبادة تقوم على ماذا؟ على ثلاثة أركان، على الحب والرجاء والخوف. ولذلك قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو السني. السني لأن الرجاء يحميك من الوقوع في ماذا؟ في القنوط من رحمة الله. والخوف يحميك من الوقوع في ماذا؟ في المعاصي، لأن الإنسان لو رجا فقط سيتهجم على محارم الله عز وجل. فالخوف يمنعك، الخوف يمنعك من ارتكاب المحارم، والرجاء يجعلك تأمن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحب والذي يحرك المسيرة، لأنك حينئذ سيكون لك جناحان ستقف، لكن الحب والحادي الذي يجعلك تتقدم لأنك تحب رب العالمين. وذلك كان أساس الإيمان الحب، لأنه بدون الحب، يعني أنت لو أتيت على إبليس عنده تصديق ولا ما عندوش؟ عنده تصديق وعنده معرفة، وربما علم عن الله ما لا تعلم أنت، مش كده ولا لا؟ ده إبليس رأى أشياء من علم الغيب التي تؤمن أنت بها عن طريق الغيب، ولا إيه؟ ده رأى الملأ الأعلى، ورأى الملائكة، وعايش الملائكة، ورأى الجنة، يعني الأمور الغيبية بالنسبة لك تعد بالنسبة لإبليس إيه؟ من علم، من عالم الشهادة، ومع ذلك كافر، لأنه لا يحب ربه، ويبغض الله عز وجل، لأنه لو كان يحبه لما كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن الأساس الإيمان، أساسه الحب. ولذلك كان أساس الإيمان بعد التصديق والمعرفة يكون إيه إخوانا؟ أعمال القلوب من حب وانقياد والتزام ورجاء وخوف وإخلاص وهكذا. فيقول والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت. يبعث كأنه، انظر البعث والموت، فالطلب الذي أنت كنت تطلب وهذا الطلب كان ميتا فبعثه ذكر الله. يعني الذكر، وبيتكلم عن الأمور من ناحية قاعدة في كل شيء، الذكر يفعل ويفعل ويفعل، فما بالكم إن كان ذكر من؟ ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. الفائدة 36، قال إن الذكر نور للذاكر في الدنيا، نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره. خلي بالكم يا أخوانا، كل هذا الكلام لا يصدقه ولا يؤمن به إلا المؤمنون. يعني لو جئت بإنسان ملحد لا يعرف هذا الكلام ولا قيمة له عنده، وإنما لا يعرف هذا الكلام إلا من تفضل الله عز وجل عليه وأحسن إليه باصطفائه بجعله مؤمنا. فالإيمان هو الذي يجعل الإنسان يفهم هذا الكلام. قال إن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يعني يوم المحشر يسعى بين يديه على الصراط. الذكر نور، يسعى النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كما جاء في سورة التحريم، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وكذلك في سورة الحديد، يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. فما لكي تنير قلبك عليك بملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. خلي بالكم بعض الإخوة بيقولوا هيرجع إمتى عادل لشرح العقيدة؟ هو احنا اللي بنشرحه ده مش عقيدة ولا إيه؟ العقيدة إيه؟ هو العقيدة إيه في نظركم؟ وده العقيدة العملية، ده هو ده العقيدة العملية. انت بتدرسه، انت اللي بتدرسه في كتب الاعتقاد بيطبق هو عمليا، مش كده ولا ايه؟ مش بنتكلم. والايمان ايه؟ مش تصديق واعمال قلوب. ما اعمال القلوب هي عقيدة. يعني بندرس الايمان، بس بندرس الايمان عمليا، كما كان الصحابة يقولون ايه؟ هيا بنا نؤمن ساعة. مش انتوا بتؤمنوا تعتقدوا ان العمل من الايمان، ولا انتم زي المرجئة الذين يفصلون العمل من الايمان؟ معاذ الله، ما هو من الايمان، هو ده العمل. اهم الاعمال اعمال القلوب، واعمال الجوارح من الايمان، ولكنها تابعة لاعمال القلوب وهي الاساس كما سمعتم. فيقول: فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رب العالمين يسأل هذا السؤال، إجابته معروفة لمن يقرأ هذا الكلام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا يستوي مع ذاك؟ بالطبع لا. قال: فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبتي ومعرفتي وذكري. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. فالإنسان الكافر كان ميتا فأحياه الله بالإيمان، وجعل له سبحانه وتعالى نور الوحي، نورا يمشي به في الناس. أما الكافر فهو في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبتي ومعرفتي وذكري. والآخر هو الغافل عن الله تعالى، المعرض عن ذكره ومحبته. قال: والشأن كل الشأن، الشأن العظيم يعني، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. يعني من أدرك النور فقد أفلح وقد أنجح، أما من فقد النور فقد شقي شقاوة لا ينجو ولا يفلح بعدها أبدا. الذي يدرك الظلمة والعياذ بالله ويخطئه النور. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لعظمة النور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤاله، أي ربه، يبالغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونص: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وذكر الإمام ابن القيم في بعض الروايات: واجعلني نورا. قال: فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، لدرجة أنه دعا أن يجعل له النور في القلب، وذلك أمر باطن، وكذلك في اللحم، وكذلك في العظام، واضح، وكذلك في الظاهر، وفي عن اليمين وعن الشمال، ومن فوق ومن تحت ومن أمام ومن خلف. إذن أراد أن يجعل النور في داخله وفي خارجه. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. قال: فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور. يتلألأ وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما جاء في القرآن: الله نور السماوات والأرض. ومن أسمائه النور، والظلمات أشرقت لنور وجهه. طبعا عند قوله ومن أسمائه النور، هذا الاسم لم يأتي في حديث صحيح، ولكن الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية يقولان إن اسم النور اسم من أسماء الله الحسنى بإجماع أهل العلم. فابن تيمية وابن القيم لم يكون ممن يتساهل في نقل الإجماع، واضح الكلام؟ فهما حينما يقولان إن هذا اسم مجمع عليه، فمعنى ذلك أن أهل السنة والجماعة يجمعون على كون اسم النور ومن أسماء الله الحسنى، وإن كان لم يرد في حديث صحيح. فقال ومن أسمائه النور، والظلمات أشرقت لنور وجهه سبحانه وتعالى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، عارفين قصة الطائف لما النبي عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه مكة بعد أن حاربه أهل الكفر محاربة شديدة، وكادوا له ولأصحابه وعذبوا أصحابه وأخضعوهم للفتنة والعياذ بالله، وقاموا بتعذيبهم تعذيبا شديدا، وهو المقصود بالفتنة التي قالها الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل، التعذيب، كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، والفتنة هي عرضهم على النار، إما أن يكفروا بالله الواحد القهار، وإما أن يلقيهم ذلك الطاغية الجبار الكافر في نار الأخدود كما جاء في سورة البروج. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لشيء من هذه الفتنة العظيمة، فلما أن ضاقت مكة بهذا الأسلوب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى البلدة التي تدانيها في كثرة العدد وقوة العدة، ألا وهي الطائف. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف قوبل مقابلة سيئة جدا، قوبل مقابلة سيئة جدا، وأوعزوا إلى صبيانهم وعبيدهم ليتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليضربوه بالحجارة، إلى آخر ما ورد في كتب السير. حتى إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الذي ورد، قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. عارفين الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ ثم قال: غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء جميل جدا، ولكن هذا الدعاء أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الإمام الألباني رحمة الله عليه إن الحديث غير صحيح، نظرا لأن فيه ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق الذي رواه عن هشام ابن عروة، فالحديث إسناده حسن ولكن فيه عنعنة ابن إسحاق، واضح الكلام؟ فالعنعنة هذه تجعله مدلس، العنعنة حينما يكون الراوي مدلسا، حينما يكون الراوي مدلسا، فإن العنعنة تعني أن الحديث إيه؟ من قسم الضعيف، لأن الذي دلس ويقول عن معنى ذلك أنه لم يلتقي به، لأنه لو التقى به لقال حدثنا أو قال سمعته، ولكن لما لجأ إلى كلمة عن، وعلم وكلمة عن هذه تحتمل السماع المباشر أو السماع بواسطة، وكان بعض العلماء يعرفون بالتدليس، ومنهم الإمام الكبير محمد بن إسحاق إمام المغازي والسير، فهذا الحديث قالوا إنه ضعيف لهذا. ولكن متن الحديث ليس فيه نكارة، متن الحديث متن جيد جدا، وتلقى العلماء المتن بالقبول، يعني المتن ليس فيه نكارة، ولكن الحديث من ناحية الصناعة الحديثية هو ضعيف، واخدين بالكم ولا لا؟ وبعض أهل العلم قالوا إن عنعنة ابن إسحاق لا تضر، لأن الحديث هذا في أخبار المغازي والسير، ومحمد بن إسحاق من أئمة المغازي والسير، وهو من أعلم الناس بالمغازي والسير، واضح؟ فهذا من باب التخصص، فقالوا إنه مقبول من هذه الناحية. لكننا لو نظرنا إليه من باب الإسناد فإن مسألة العنعنة من عالم مدلس تجعلنا نحكم بما حكم به أئمة الشأن بضعف الحديث، لكن معنى الحديث كما ترون معناه طيب. والبعض يقول إن ملامح أو سمات النبوة على الكلمات واضحة، أيا ما كان الشأن فإن بعض أهل العلم يرويه ولا يعني يأنفون من رواية مثل هذا الخبر، مع التنبيه على عدم صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده إسناد يعني الإسناد كله ليس فيه أي شيء، ولكنه عقبة واحدة اللي هي إيه؟ محمد بن إسحاق قال عن هشام ابن عروة عن والعنعنة هو مدلس، فهل هو سمعه منه أم لم يسمع؟ هذا أمر يعني يجعل الحديث من باب المردود. والبعض قال هناك للحديث جاءت طرق له، يعني البعض أراد أن يحسن الحديث بمجموع طرق، والله أعلم. قال وقال ابن مسعود، طبعا هو بيستدل بالحديث أتى بي على من أجل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، نور الله الذي أشرقت له الظلمات. وسيأتيكم أن الله تعالى يوم القيامة لن يكون هناك لا شمس ولا قمر، يعني لا شمس ولا، فما الذي ينير الكون حينئذ؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها. طيب الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، النور نور من؟ نور رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى، ذكره عثمان الدارمي. وشيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 64 بعد 300 وثبت عن ابن مسعود وذكر هذا الأثر، واضح يا أخوانا؟ يعني هذا الأثر صححه شيخ الإسلام عن ابن مسعود، ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور، لأن الليل مخلوق والنهار مخلوق حقيقة. يعني الليل والنهار عبارة عن ماذا؟ قضية دوران، ها، الأرض حول نفسها أمام الشمس، فيحدث قضية الليل والإيه والنهار، مسألة طلوع الشمس وغروب الشمس. طب تخيل لو أنك بعيدا عن هذه الدائرة، بعيد عن الأرض وبعيد عن الشمس، والكون كبير جدا، فأين الليل والنهار؟ مش كده ولا إيه؟ الليل والنهار هذا، ولذلك ليل ونهار الأرض يختلف عن ليل ونهار أي كوكب آخر، لأن أي كوكب آخر، لأن كل في فلك يسبحون كما قال الله تعالى، فكله بيدور في الفلك، فهذه الدوران يعني لو الأرض أسرع، لو الأرض سرعت أكتر هيحدث إيه؟ اليوم يقصر، مش كده ولا لأ؟ والنهار يقصر والليل يقصر. طيب لو الأرض بطأت اليوم يطول جدا على 24 ساعة، ولذلك يبقى آخر يوم أو الأيام الأخيرة قبل القيامة يوم يلبس فيكم الدجال يوم كإيه؟ كسنة، يوم كسنة يعني الشمس تفضل طلع سنة، يوم طويل، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، مش كده؟ طيب معنى كده ان هتبدأ بقى الأرض ايه؟ ها؟ تبطأ جدا، تمام يا اخوانا ولا لا؟ لأنها في الآخر هتقف، وبعد ما تقف تعمل ايه؟ تلف عكس، فتطلع الشمس من ايه؟ ما عشان تطلع الشمس من المغرب يبقى لابد يكون الأرض عكست ايه يا اخوانا؟ ها؟ حركتها كانت بتعمل كده. طبعا مع اعتقادنا ان الشمس بتسبح، لان الذي يقول ان الارض اللي بتدور والشمس ثابته هذا يناقض القران الكريم والعياذ بالله، واضح؟ عشان بس تبقوا فاهمين القصه، لان العلماء في المملكه لما قالوا من قال إن الأرض الشمس ثابتة والأرض تدور فقد كفر، لما قالوا الكلام ده لأن المعلومات التي وصلت للشيخ ابن باز وغيره، وكانت المملكة وقتها كان الأمر كان يعني ما كانش فيه اتصال بالعالم الخارجي، يعني كان المشايخ يعني يعيشون في ظروف لم يكونوا قد انفتحت، لم تكن المملكة قد انفتحت على العالم وعلى العلوم كما انفتحت الآن، فلذلك الأمور تغيرت. وذلك الشيخ العثيمين كان الأمر عنده واضح جدا وبيتكلم عن الأمور الشيخ الألباني، لكن المشايخ في البداية قيل لهم كلاما خطأ، قالوا لهم الذين الغرب الذين يقولون إن الأرض تدور حول الشمس يقولون إن الشمس ثابتة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فقالوا هذا الذي يقول الشمس ثابتة كافر، لأنه ناقض الإيه؟ القرآن، لأن القرآن يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فكلام المشايخ حق 100%، الذي يقول إن الشمس ثابتة كافر. ولكن الكلام ما بقاش ينقل كده، بقى ينقل على إن المشايخ بيقولوا اللي يقول الأرض بتلف حول الشمس كافر. لا، ما قالوش كده، ما قالوش، وما كان لهم أن يقولوا هذا، دول علماء وعقلاء، ولكن المعلومة التي وصلتهم معلومة خاطئة. قيل لهم الغرب والنظريات الحديثة تقول إن الشمس تدور حول الأرض، إن الأرض تدور حول الشمس، ها، والشمس ساكنة، فمن قال ذلك يكفر لأنه يكذب الإيه؟ القرآن. فقالوا لا، هذا كفر. وضحت الكلام يا أخوان؟ ولذلك شنع البعض على المشايخ المملكة بهذا الكلام، وصدر في ذلك كتاب من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قديما، وسخروا منهم، كان الكلام يعني فيه، لكن الأمر لم يكن كذلك، حتى نعي الأمور ونضع كل ذي حق في المكان الذي يليق به ولا نظلم أحدا. فهؤلاء الذين تجنوا على علماء المملكة ظلموهم، لأن الذين أوصلوا لهم معلومات كانت خاطئة، وهم لم يقولوا إن القول بدوران الأرض كفر، بل قالوا القول بثبوت الشمس وسكون الشمس كفر. واضح الكلام؟ لأن اللي يقول سكون الشمس قد ناقض الإيه؟ ها؟ القرآن الكريم صراحة. ومن رد قول الله في القرآن وخطأه فقد كفر قولا واحدا، واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ ولذلك بنقول ان هتبدا تبطأ تبطأ تبطأ، فيصبح يوم كسنه ويوم كشهر ويوم، واضح، حتى تقف، لانه مش ممكن تكون الارض بتلف كده وفجاه تلف كده، هتقف لما توصل لمرحله السكون ثم تلف عكس، فتشرق الشمس منين يا اخواننا؟ منين؟ من المغرب. حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها آخر. وذلك تجد هذه المعلومات العلمية متوافقة مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء يقول لك الأرض لفت عكس، قبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن الأرض هتبطأ السرعة لغاية ما يبقى اليوم إيه؟ يوصل لغاية ما، عشان يوم اليوم سنة، دي الأرض بطئت جدا جدا جدا، مش كده ولا لا؟ لأنها تقف على الصفر بقى، توصل لمرحلة صفر سرعة، بعد كده تلف عكس. فهنا بيقول ليس عند ربكم ليل ولا نهار، طبعا لأن الأرض بالنسبة لله والشمس بالنسبة للكون كله شيء تافه جدا، يعني هذه المخلوقات العظيمة بالنسبة لبقية الكون لا تساوي شيئا، يعني إذا كان الكون السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلا، والثانية للثالثة كذلك، حتى نصل إلى الكرسي السماوات السبع وما بينهما، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على هذه الحلقة، مش كده ولا؟ يبقى ايه كون قد ايه؟ لا يتصور. فهل نور الشمس هو الذي يضيء؟ فيقول ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. قال وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات والأرض من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي. قال وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره، أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور، حجابه النور. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما الفرق بين الجملتين؟ إن الله لا ينام، هل ولا ينبغي له أن ينام توكيد للأولى؟ لا طبعا مش توكيد، وإنما الجملة الأولى تدل على عدم صدور النوم عن الله، إن الله لا ينام. لكن ممكن تقول لا ينام، لكن ممكن لو أراد أن ينام ينام، مش كده ولا لا؟ فقال الجملة الأولى لا ينام تدل على عدم صدور النوم عن الله، والجملة الثانية تدل على استحالة النوم، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه يستحيل في حق الله أن ينام، كما تقول الحي الذي لا يموت، لأن الموت محال على الله سبحانه وتعالى. ولا ممكن واحد يقول لك الموت متعلق بمشيئته، إن شاء أن يموت مات وإن شاء ما عاذ الله. الموت مستحيل في حق الله، والنوم مستحيل، مستحيل، والجهل مستحيل في حق الله، والنسيان بمعنى عدم الذكر اللي هو السهو يعني محال في حق الله عز وجل، وهكذا في مستحيلات. فقال ولا ينبغي، لا يجوز في حق الله أن ينام. ثم قال يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط، يخفض القسط ويرفعه. ما هو القسط؟ القسط إيه هو يا أخوانا؟ القسط قيل هو العدل، القسط قيل هو الإيه؟ العدل. طيب يخفض ويرفعه، لو قلنا العدل المعنوي يبقى يخفض ويرفع من ناحية المجازية، تمام ولا لأ؟ لكن الصواب أننا نأخذ هذه الألفاظ على ظواهرها، لأنها تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله تبارك وتعالى، فما في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله هذا لا يجوز فيه المجاز، لا في الكتاب ولا في السنة، ونأخذه على ظواهره. وما المانع من أننا نأخذه على ظواهره؟ طبعا الحديث بيضرب المثل ويبين لك أنه كيف يجوز النوم على الله وهو الذي يتصرف أبدا في ملكه بميزان العدل، يعني كيف ينام ولا، لأنه لا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، فكيف ينام؟ هذا هو المقصود، لأن العدل قائم كما قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فهو سبحانه وتعالى يزن أرزاق العباد النازلة وغيرها، يزنها بالميزان، ولذلك يخفض الميزان ويرفع الايه؟ الميزان، يخفض الميزان، موازين بتنزل، واخدين بالكم؟ كما قال وما ننزله إلا على الماء بقدر معلوم، وقال كل شيء ايه؟ ها؟ فكل شيء موزون، من كل شيء فكل شيء موزون عند ربنا. الحرارة موزونة، الضوء موزون، النور موزون، كل شيء موزون، الماء النازل موزون، أرزاق العباد موزون، لكن كل ميزان هذا يعني الموازين عندنا احنا متعددة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يزن كل شيء بما يليق به سبحانه وتعالى، ولكن عبر عن ذلك كله بقوله يخفض القسط يعني الميزان ويرفع. تفضل يا شيخ. فبعض العلماء قال إن قوله يخفض القسط ويرفعه أي يخفض، أي هذا مجاز عن العدل، والصواب أننا نقول لا، بل القسط المقصود به أداة القسط وهي العدل وهي الميزان، والميزان هو الذي يعني ينخفض ويرتفع، كيف تنخفض وكيف ترتفع، فهذا هو المقصود، لأن الله تبارك وتعالى ينزل كل شيء بقدر معلوم سبحانه وتعالى. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يعني عمل الليل يعمل ويرفع إليه، لا ينتظر حتى يجمع عمل الليل على عمل النهار، لا، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا يفسر بحديث الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعان في صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا معنى ذلك أنه يرفع عمل النهار قبل أن يأتي الليل فيعمل بعمل الليل، لأنهم يرفعونه في صلاة العصر فيرفع، ويرفع عمل الليل قبل أن يعمل بالنهار في صلاة الفجر، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي قبل أن يعمل أعمال النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل أن تعمل أعمال الليل. ثم قال حجابه النور، الحجاب هو النور الذي بينه وبين خلقه، حجابه النور، لو كشفه، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات بمعنى الأنوار والجلال والعظمة والبهاء، فالبهاء والجلال والعظمة وأنوار وجهه سبحانه تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. قد يقول قائل ولماذا لا يحرق الحجاب؟ لأن الله شاء ذلك، بس مسألة بسيطة مش كده ولا إيه؟ لأن الله شاء، بدليل أن أهل الجنة سيرون الله في الجنة ولن يحترقوا، لأن الله شاء ذلك، واضح؟ فرب العالمين يخلق مخلوقات لا تحرق إن رأت رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن بورك من في النار ومن حولها، فدل ذلك على أن النار المقصود بها التي رآها موسى هي نار الإيه؟ الحجاب. فقال ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد السابع السادس من مجموع الفتاوى صفحة 387 387 المجلد السادس، بيقول شيخ الإسلام جاء في بعض الروايات حجابه النار وفي رواية حجابه الإيه؟ النور. قال ابن تيمية إن تردد الراوي في لفظ النور والنار لا اختلاف في المعنى، التردد ليس لاختلاف المعنى، لأن هذه النار التي كلم الله تعالى بها موسى يقال لها نار ونور، كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار سمى نار المصباح نورا في قوله مثل نوريك مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، فسمى الضوء النار التي في لأن في المصباح فتيلة مشتعلة نار فسماها نورا. قال كما سمى الله نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة كنار جهنم أعاذنا الله وإياكم فتلك لا تسمى نورا، يعني النار المظلمة لا تسمى نورا. فالأقسام ثلاثة، اسمع بقى، الأقسام كام؟ ثلاثة: إشراق بلا إحراق وهو النور المحض، النور المحض إشراق بلا إحراق، نور خالي من النار كالقمر، فالقمر عاكس لنور الشمس ولذلك هو إشراق بلا إحراق، لأن القمر أصلا أرض ولكنها حينما ترتد عليها أشعة الشمس ما الذي يحدث؟ تنير فقط، يبقى هي مسألة عاكس، عاكس كالمرآة، تمام؟ إشراق بلا إحراق وهو النور المحض كالقمر، وإحراق بلا إشراق وهي النار المظلمة كجهنم، وما هو نار ونور كالشمس، الشمس نار ونور. قال ونار المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين، واضح؟ انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام. يبقى قول أن بورك من في النار ومن حولها يستدل به الرسول عليه الصلاة والسلام أن حجاب رب العالمين هو الإيه؟ النور أو النار، واضح؟ قال فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. قال ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، جاء في بعض الأحاديث التي صححها الإمام الألباني في السنة لابن أبي عاصم رحمة الله عليه أنه قال قدر الخنصر، مش كده، قدر الخنصر. الرسول قدر هذا، كشف من الحجاب شيئا يسيرا فقط، عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام، قدر الخنصر. واخدين بالكم؟ والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرناه وذكرنا تخريجه وشرحه في قول الله تعالى في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال: ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. فإن كان الجبل لم يتحمل، فكيف يتحمل موسى عليه الصلاة والسلام بجسده الدنيوي؟ ولكن حينما نصبح في الجنة الجسد يخلق خلقا جديدا، ينشأ إنشاء جديدا. ولذلك أهل النار يتحملون النار. يعني أنت لو جئت بإنسان والعياذ بالله وجئت به فرن الحديد والصلب وألقيته هيسيح، مش كده ولا لا؟ طب ناركم التي تورون جزء من 70 جزءا من نار جهنم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنى ذلك إذا كانت النار الدنيوية كما قال وإن كانت لكافية، يعني لو نار الدنيا فقط هي التي يعذب بها المعذبون لكانت كافية، ومع ذلك نار لو جيت أنت على فرن من أفران الحديد والصلب وألقي فيه إنسان هيتلاشى، مش يتفحم، ده يتلاشى، يعني هيضيع، هيدوب، هيعمل زي السمن لما بتحطه في شيء يغلي، بمجرد ما بتحط السمن ما بتلاقوش، مش كده ولا لا؟ فلو وضع طب أمال بقى جهنم. ومع ذلك ما الذي يحدث للكافر في نار جهنم؟ جلده فقط يسقط، ثم يعاد الجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى معنى ذلك انه خلق خلقا يتحمل العذاب، فكيف بالمؤمن الذي خلق خلقا من اجل ان يتحمل النعيم الابدي، يتحمل النعيم الابدي. ولذلك يطيق رؤية الله عز وجل في الجنة ولا يحدث له ما حدث للجبل. واخدين بالكم؟ فيقول ابن القيم: ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنور لم يقم له شيء. هذا أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم، والشيخ الألباني ضعف الحديث في التعليق على الكتابين الترمذي وسنن ابن أبي عاصم. قال: وهذا، اسمع بقى كلام ابن القيم عن كلام الإمام ابن عباس، قال: وهذا من بديع فهمي. خدوا بالك، واحد يقول طب الحديث ضعيف، إزاي يقول من بديع فهمي؟ نقول يا أخوانا ليس معنى أن الخبر ضعيف أن معناه باطل، يعني ممكن يكون المعنى صحيح وتدل عليه أدلة أخرى، ولكن الخبر لم يصح عن قائله. تمام؟ عشان بس يبقى الأمر واضح. يعني مثلا على سبيل المثال لما أجي أقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا الحديث غير صحيح، لكن حقيقة الجنة تحت أقدام الأمهات، مش كده ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى: فالزم قدماه فسمى الجنة، ولا إيه؟ ما هو المعنى واحد، ولكن لا يجوز لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، إلا أن تبين ضعف الحديث، صح؟ عشان ما تقولش على الرسول شيئا لم يصح عنه. وإن كان المعنى، يعني لما نيجي نقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الكلام في غاية الرفعة، كلام عالي جدا، ولكن حينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لك أنت كذاب البعيد، لأنه لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من قول من؟ الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. ففي كلام صح عن السلف وفي كلام معنى صحيح، لكن الإشكالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يعني أنا لما أكذب على الأخ أحمد غير لما أكذب على البعيد على النبي عليه الصلاة والسلام، فين ده من ده؟ كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مصيبة، وذلك احذروا. ولذلك قال بقى كلمة شديدة جدا، من حدث، مش معناه انك انت منهي عن ان تقول كلاما ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من حدث بحديث يرى، من حدث عني بحديث يرى انه كذب، يظن انه كذب، فهو احد الكاذبين او الكاذبين، مجرد ظن. لا، يبقى انت لا تتكلم وتنسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم الا وانت ايه، ها، متيقنا منه. احذر، احذر ان تقع في الكذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام، لان الكذب على النبي تبديل للشريعة. فمن اظلمه من هو الرسول بيتكلم عن مين، نقل عن مين، الرسول بينقل عن مين، ان هو الا وحي يوحى. يبقى حضرتك لما تيجي تتكلم كلام غير ثابت النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فانت تنسبه للوحي. طب النسبة للوحي بقى فيها ايه؟ يقول الله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. شفت بقى أمن أظلم؟ لا يوجد أظلم في الكون كله أكثر ظلما ممن افترى على الله كذبا. شفت بقى ثواب مين؟ ومن قال أوحي إلي، الله أكبر، ولم يوحى إليه شيء. ومين تاني؟ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أوه، يبقى اللي بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل في كل المصايب دي كلها. شفت بقى ما انتوا شغلين بالكم. ولما نيجي ننصح الوعاظ والناس اللي بتتكلم وبتذكر احاديث غير صحيحه هو مش مستوعب خطوره الامر، يقول لك طب وفي ايه يعني لما قلت ايه؟ من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، اتحمل بقى يا عم، النبي وحي يوحى، يبقى انت وقعت في الظلم الاكبر الذي قال عنه الرسول، الذي قال عنه رب العالمين: ومن اظلمه ممن افترى على الله كذبا. ما هو الوحي من عند الله، يبقى لما تكذب على النبي كذبت على الله، مش كده ولا لا؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مسوى للمتكبرين؟ مصيبة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال، واحد زيه يتساوى معه في الجرم اللي يتساوى معه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، واحد ادعى النبوة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل، كل الثلاثة دول متساوين في الظلم، لأنه عطف هذا على ذاك على ذاك. مش كده يا إخوانا؟ شفتوا خطورة عدم التحري في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالأمر جد إيه؟ خطير، فاحذروا. فيقول ابن القيم، وهذا من بديع فهمي رضي الله عنه ودقيق فطنتي، وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. طيب، قال: فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، بالعين يرى، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته. فقوله لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، فأنت من الممكن أن ترى البحر ولا تدرك البحر بعينيك. هل أنت تحيط بالبحر؟ أبدا، فين عينيك وفين البحر؟ لكن هذه مخلوقات، فما بالكم بالخلاق العظيم سبحانه وتعالى الكبير المتعالي. وقلت لكم في أثناء الدورة، قد بدأ لي في أثناء الشرح، أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان في الجنة يرى ملكه بنظرة واحدة، إذن عنده طاقة وقوة في الرؤية خارقة، يرى ملكه. لأنك لو لم تر الملك كله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستضعف لذتك، لأنك أنت الآن قاعد في الأوضة دي، ما أنت شايف الأوضة الثانية، ما أنت شايف الجنينة، ما أنت شايف كذا، مش كده ولا لا؟ لكن في الجنة ترى كل ما في تحت يدك من ملك، رؤية، فأنت تدرك وترى. فقد يظن الظان أنه قد يدرك الله أيضا، فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيط، وإن أحاطت يوم القيامة بملكها. وانظروا إلى عظمة ملك رجل كالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ملك هائل، تمام. لكن هل تدرك الله؟ معاذ الله، إنه لا يدركه أحد سبحانه. كما أننا لا ندرك، لا نحيط به علما، لا نحيط به بأبصارنا. إذا نحن نعلم من أسماء الله وصفات الله، ونعلم ونترقى في التعلم حتى نعلم علوما جمة عن رب العالمين، ويوم القيامة تزداد علومنا بالله عز وجل. ولكن هل نحيط به علما؟ يستحيل. لا يحيط علما بالله إلا من؟ إلا مين؟ الشيخ مين؟ ولا أي شيخ ولا نبي. واحد يقول لك حتى الأنبياء، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا كما أثنينا نحن عليك. فإذا لا يحيطون به علما، انقطع الأمل والرجاء في الإحاطة بعلم، الإحاطة بالله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ ما أنت لكي تحيط بالله عليك أن تحيط بعلمه أولا. والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تحيط به؟ فكذلك البصر، قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه. هل حينما نرى الشمس ندرك حقيقة الشمس؟ الشمس أكبر من الأرض بكم مرة، لا نستطيع أن نعي ولا نتحقق من هذا، ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية، رؤية الله، وأورد عليه لا تدركه الأبصار، فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله تعالى أعظم وأجل. أنت بص للسماء، أنت شايف قطعة رقعة مغطية الأفق فقط، طب نهايتها بدايتها من يحيط؟ يحيط بإيه؟ سماء دي الأرض، ده البحر. تدورفت كده على شاطئ البحر تجد بسم الله ما شاء الله السماء والعمل مثلث، السماء مع البحر، مع إن السماء أكبر من الأرض بمليارات المرات، ومع ذلك انت شايفهم الاثنين عاملين كده، مش كده ولا لا؟ ولو نظرت للأفق الآخر تجد الصحراء، لو مشيت في طريق الواحات ولا حاجة تجد الصحراء مع السماء هكذا. ما انتش محيط بهذه الرقعة المسمى بالصحراء الغربية ولا الشرقية ولا كذا، ولا بالبحر، فما بالك بالسماء؟ فما بالك بالكرسي؟ فما بالك بالعرش؟ فما بالكم برب العرش العظيم سبحانه وتعالى؟ من يدرك؟ قال وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون. هذا المثل نقف عليه لنجعله محور حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.